رجل المستحيل، قتال الذئاب، للكاتب الدكتور نبيل فروع. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات الحربية، لقب رجل المستحيل. 1. البديل. سقت طرقات متتالية مسامع المقدم سمير، فصاح يدعو صاحبها للدخول، وما أن ألقى نظرة على وجه الطارق المكتنس أحمر البشرة والجسد الضخم الممتلئ حتى أشاح بذراعه وقال: أهو أنت يا قدري؟ كنت أظنك المقدم أدهم. قال قدري بصوته الرفيع الذي لا يتناسب مع جسده الضخم: هل تنتظر المقدم أدهم صبري يا سيدي؟ أشعل سمير سيجارته وناول أخرى لقدر وهو يقول: تقريبا، إنني أنتظر زيارة منه قبيل 12 ظهرا من أجل الرهان. نظر إليه قدري بتساؤل، فتابع سمير قائلا: إنها لعبة يا صديقي، لقد تراهنت مع أدهم على أنني أستطيع كشف شخصيته مهما حاول التنكر، لقد تحديته، إنه لن يستطيع خداعي أبدا. قد طب قدري حاجبيه وقال وهو يبتسم ابتسامة خبيثة: ولكن المقدم أدهم صبري أستاذ في التنكر يا سيدي حسب ما أعلم. ضحك سمير ضحكة ساخرة وقال وعيناه معلقتان بالباب: عندما يتخذ شخصية غير معروفة يا صديقي، أو عندما يواجه رجلا لم يره من قبل، ولكنه لن يستطيع مهما بلغت براعته أن يخدعني. هل نسيت أننا دفعة واحدة؟ هز قدري كتفيه وقال: ولكنه نجح في خداع أعظم رجال مخابرات الدول الأجنبية يا سيدي، ما زلت أذكر تنكره البارع في إنجلترا والولايات المتحدة و... قاطعه سمير وهو يقول هازئا: لسنا في دولة أجنبية يا عزيزي قدري، إننا في مبنى المخابرات الحربية حيث يعرفه كل جندي هنا معرفة وثيقة. ثم قطب حاجبيه وقال: الشيء الذي يحيرني هو الشخصية التي ينوي التنكر في هيئتها، سيتخذ بلا شك شخصية واحد من المألوفين في ردهات إدارة المخابرات، فأنت تعرف بالطبع دقة أجهزة الأمن في الإدارة، من المستحيل أن يسير وجهه غير مألوف في الردهات دون أن توقفه أجهزة الأمن. وقبل أن يجيبه قدري سمع الاثنان صوت طرقات على باب الغرفة، فابتسم سمير بمكر وقال وهو يشير إلى الباب: أراهنك أن هذه الطرقات صادرة من قبضة أدهم، سأكشف شخصيته فور دخوله. ثم دعا الطارق للدخول وتركز بصره على الباب عندما فتحه الطارق ولجأ إلى الداخل، وما أن رأى المقدم سمير وجهه حتى اتسعت حدقتاه ذهولا وتراجع إلى الوراء بحركة حادة، ولم يكن حال الطارق بأحسن من ذلك إذ تفجرت الدهشة في ملامحه وتدلى فكه ببلاها، وتراجع بدور عندما قفز المقدم سمير نحوه وأمسك بتلابيبه وهو يصيح بلهجة انتصار: لقد أوقع بك سوء حظك يا أدهم، لم تكن تتوقع بالطبع أن تجد هنا الشخص الذي اتخذت هيئته، وصدقني أن تنكرك في هيئة قدر تنكر تنكر فاشل. صاح الطارق بذعر: ولكن يا سيدي أنا قدر الحقيقي. وهنا تسمر المقدم سمير عندما ارتفعت من خلفه ضحكة مجلجلة وسمع صوت أدهم يقول من خلف ظهره بلهجة ساخرة مألوفة: إنه على حق يا عزيزي سمير، أنا معك منذ البداية ولقد خسرت الرهان يا صديقي. التفت سمير بغيظ وابتسم بعصيبة وهو يقول: حسنا يا عزيزي أدهم، لقد خدعتني بتنكرك، أنا أقر أنك أبرع من يتنكر في العالم، لقد ربحت الرهان. نزع أدهم قطعة المطاط من حول وجهه وقال: لقد تنازلت لك عنه يا عزيزي سمير، فالمراهنات عادة قبيحة لا أحبذها. ثم ألقى السيجارة من يده والتفت إلى قدري وقال: يؤسفني أن أتخذ هيئتك دون موافقتك يا صديقي، من العجيب أن يكون وجهك مجرد تنكر فاشل كما يقول الصديق سمير. قطب سمير حاجبيه وتمتم: قلت هذا عندما ظننته أنت متنكرا. قهقه قدري ضاحكا وارتج جسده المقتذ قبل أن يقول: إذن فقد تنكر أدهم صبري في هيئتي وأصبحت أنا قدري المزيف. ثم عاد يقهقه ضاحكا بشكل أثار ضيق سمير، ولكنه توقف فجأة وقال وهو يبتلع ضحكته: من حسن الحظ إنني حضرت للبحث عن المقدم أدهم، وإلا تمادى في لعبته. ثم أردف وقد اكتسى وجهه بمسحة جد: وينبغي أن تسرع بإزالة تنكرك يا سيد أدهم، فالمدير يطلبك بسرعة، يبدو أنها مهمة جديدة معقدة من تلك المهام التي يدخرونها الرجل المستحيل. 2. الرهينة. تراجع مدير المخابرات بمقعده إلى الخلف، ثم نهض واقفا وعقد كفيه خلف ظهره، وقال وهو ينظر في وجه أدهم الواقف أمامه بثبات: لست أدري كيف أشرح لك الأمر أيها المقدم، فهو في الواقع أمر عسير الفهم، ويضعنا أمام اختيار صعب. ابتسم أدهم ابتسامة خفيفة وقال: سأحاول تقبل الأمر بشجاعة يا سيدي. قطب مدير المخابرات حاجبيه وظل صامتا فترة طويلة قبل أن يقول: لقد اختطف سفيرنا في روما أيها المقدم، اختطف هو وزوجته وابنه، وقتل سائقه الخاص، وما زال هذا الأمر سرا حتى الآن. قطب أدهم حاجبيه بدوره وقال: هل توصلت مخابرتنا إلى شخصية المختطفين يا سيدي؟ هل عرفنا السبب الذي؟ قاطعه مدير المخابرات قائلا: السبب هو الذي يمثل لنا الاختيار الصعب أيها المقدم، سأشرح لك الأمر كله. ثم جلس خلف مكتبه وقال: لقد اختطف السفير بواسطة عصابات المافيا التي تمتلك نفوذا واسعا قويا في الأراضي الإيطالية التي هي منشأهم الأصلي، ولقد حددوا مطالبهم بهذا الشأن، وهي تتلخص في مطلب واحد: إما أن نقوم بتنفيذه أو يقتلون السفير وزوجته وابنه. قال أدهم وهو يتفرس في وجه رئيسه بدقة: هل يؤثر هذا المطلب في سلامة وأمن جمهورية مصر العربية يا سيدي؟ مط مدير المخابرات شفتيه وقال: ليس إلى هذه الدرجة أيها المقدم، ولكن. ثم اعتدل مواجها أدهم وقال: أنت تعلم بالطبع أن سفيرنا في روما واحد من الأبطال الذين تعتز بهم مصر، وله مواقف عديدة واجهها فيها أخطارا عظيمة، غير مبال بحياته أو حياة أسرته في سبيل هذا الوطن. من الصعب أن تتخلى عنه مصر في هذه الظروف. ضاقت حدقتا أدهم ويقول بحماس وصدق: بالطبع يا سيدي، إن مثل هذا الرجل وسام فخر لكل مواطن مصري. ابتسم مدير المخابرات ابتسامة حزينة وقال: يسعدني حماسك هذا أيها المقدم، ولكن أنتظر حتى تعرف مطلب عصابات المافيا. ثم خفض صوته ويقول: إن شرطه الوحيد لإعادة السفير وأسرته سالمين هو أنت أيها المقدم. ارتفع حاجب أدهم في نظرة دهشة لدقيقة واحدة، ثم سرعان ما ابتسم ابتسامته الساخرة وقال بتهكم: يبدو أنني أكثر أهمية مما كنت أظن، يطلبونني أنا شخصيا؟ هز مدير المخابرات رأسه وقال: نعم أيها المقدم، أنت شخصيا. لقد ظننا في البداية أن اختطاف السفير عمل سياسي، إلى أن وصلت رسالة من المافيا فاتضح أن الأمر كله عبارة عن عملية انتقامية. تذكر أنك تسببت في إلقاء القبض على الأب الروحي لعصابات المافيا دون ريكاردو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد قرر الرجل في سجنه أن ينتقم، ودبر هذا الأمر برمته حتى يجبرنا على تسليمك لرجاله، وهذا ما كنت أقصده عندما أخبرتك أنه اختيار صعب، فنحن مطالبون بالتخلي عن سفيرنا أو عنك، ولقد منحونا مهلة قدرها 5 أيام فقط منذ صباح أمس، ولقد تم تنسيق العمل مع رجال المخابرات الإيطالية، ولكن رجال المافيا للأسف أقوى مما كنا نظن داخل إيطاليا، ويبدو أن هذا هو سبب اختيارهم لها. صحيح أنك تنجح دائما في المهام المستحيلة، ولكن. ابتسم أدهم وقال ببساطة: الأمر ليس بهذا السوء يا سيدي، إنهم يطلبون أدهم صبري، فلنرسله إليهم إذن. ثم ارتسمت على وجهه ابتسامة ساخرة وهو يقول بهدوء: وربما شعروا بالندم لمطلبهم هذا. تأمله مدير المخابرات بإعجاب وقال: ثقتك القوية بنفسك تبهرني أيها المقدم، وتزيد من شعوري بالأسى، وأنا أرسلك لهذه المهمة أنت والملازم منى. قطب أدهم حاجبه وقال: كنت أفضل الذهاب وحدي هذه المرة يا سيدي، فربما كانت رحلة بلا عودة، لست أحب أن أضع الملازم منى في مثل هذا الموقف. ابتسم مدير المخابرات وقال: لقد أخبرتها بهذا أيها المقدم، لكنها أصرت بشدة، وقالت إنه يكفيها شرفا أن تكون بجوار رجل المستحيل، حتى لو كانت هذه آخر مهامتها على الإطلاق، ولم أملك إزاء هذا الحماس الصادق إلا الموافقة بالطبع. ثم أكمل وهو يشير إلى بعض الأوراق التي أمامه: لقد ابتاعت إدارة المخابرات فيلا خاصة لإقامتكما، نظرا لأنه سيكون العسير إقامتكما في فندق من فنادق إيطاليا، لأنها ستكون تحت رقابة المافيا بالتأكيد. ونهض ليصافح أدهم بحرارة قائلا: إدارة المخابرات الحربية المصرية بأكملها تدعو لك بالتوفيق يا أدهم، سنضع تحت تصرفك كل الإمكانات التي نستطيع توفيرها، كن على حذر ويوفق الله سبحانه وتعالى خطواتك. ابتسم أدهم وصافح رئيسه بهدوء وغادر الغرفة. فابتسم مدير المخابرات ابتسامة حزينة وهو يقول بصوت هامس: يعلم الله كم أتمنى ألا يكون هذا آخر لقاء لي مع رجل المستحيل. 3. أرض المعركة. هبطت طائرة شركة مصر للطيران في مطار روما في 10 صباحا بتوقيت إيطاليا، وأخذ ركابها يهبطون بنظام. وفي شرفة المطار وقف رجلان يتابعان هبوط الركاب بمنظار مقرب، وقال أحدهما محدثا زميله الذي يمسك بالمنظار: ألم يصل هذا المصري بعد؟ هز زميله رأسه نفيا دون أن يبعد المنظار عن عينيه وقال: ليس في هذه الطائرة، يبدو أنه ليس بالشجاعة التي يصفونه بها، أو إنهم قرروا التضحية بالسفير وأسرته. قد تبرج الأول حاجبيه وقال: مستحيل يا ماريو، لقد وضع دون ريكاردو الخطة بنفسه، وأنت تعلم جيدا عقلية دون وعبقريته في وضع الخطط، إنه لا يضع احتمالا للمصادفات، فهو يدرس الأمر جيدا معتمدا على نفسية الخصوم وأساليبهم، ولذا فهو لا يفشل أبدا. ابتسم ماريو ابتسامة ساخرة وقال: وجوده في السجن الولايات المتحدة ليس دليلا على الفشل يا عزيزي ماركو. قال ماركو بغضب: احذر يا ماريو، أستطيع قتلك من أجل هذا. هز ماريو كتفيه باستهتار وقال وهو يبعد المنظار عن عينيه: حسنا يا ماركو، ولكن من الأفضل أن تفكر في قتل الشيطان المصري فور ظهوره، بدلا من أن تهددني أنا بالقتل. لقد سئمت انتظار الطائرات واحدة بعد الأخرى بحثا عن هذا الرجل، قال ماركو وهو يستدير مغادرا الشرفة. ربما جاء متنكرا كما حذرنا دون مايكل، إنهم يقولون أن هذا المصري أبرع رجال العصر في التنكر، ولكنه دائما يحمل اسما يبدأ بحرفي الألف والصاد، ربما وجدناه في سجل المسافرين. تبعه ماريو إلى خارج الشرفة ويقول: هل تظن أن دون مايكل يحمل عقلية والده المنظمة وعبقريته؟ قال ماركو وهو يدس كفيه في جيب معطفه الجلدي ويسير نحو مكتب استعلامات المطار: هذا الشبل من ذاك الأسد، دون ريكاردو لا ينجب إلا عباقرة. وقف الاثنان يقلبان في سجل المسافرين، وسرعان ما ابتسم ماركو ابتسامة شرسة كشف عن أسنانه الصفراء وقال وهو يشير بأصبعه إلى اسم في أسفل القائمة: ها هو ذا يا عزيزي ماريو، لقد سار على نفس النهج واتخذ اسم إبراهيم صالح. يا له من غبي، لقد أوقعنا به بسلاسة، وعد 5 دقائق فقط. تلقى عملاء المافيا في كل فنادق روما أمرا بالبحث عن المكان الذي سينزل به مصري يدعى إبراهيم صالح. وعد 1/2 ساعة أخرى تلقى ماركو مكالمة من تليفون المطار تشير إلى أن إبراهيم صالح قد نزل في فندق يارا على بعض خطوات من المطار، فابتسم بغرور وقال وهو يضع سماعة الهاتف: يبدو أن المهمة أسهل مما كنا نتوقع يا عزيزي ماريو، لقد أطبق الفخ على الطريقة، وما هي إلا 1/2 ساعة فقط حتى يتبعها الجزار. استرخى أدهم على مقعد وثير وقال لزميلته منى وهو ينزع شاربا بنيا ضخما مثبتا فوق شفتيه: ها قد وصلنا إلى أرض المعركة أيتها الملازم، وعلينا أن نحدد متى يتم الالتحام بالعدو. ابتسمت منى وقالت وهي تحتسي كوبا من الشاي الساخن: وأين يتم أيضا يا سيادة المقدم؟ قال أدهم ويزيل المكياج التنكري من وجهه: نعم أيتها الملازم، متى وأين؟ فقد أجرت المخابرات المصرية تحريات واسعة النطاق لتحصل على المعلومات الكافية بهذا الشأن، ولكنهم كالعادة تركوا لي حرية وضع الخطة بحسب الظروف. ولقد تأكدت المخابرات أن الأب الروحي لعصابات المافيا في إيطاليا هو دون مايكل الابن الأكبر لدون ريكاردو، وهو عبقرية إجرامية كأبيه. ولقد فشلت الشرطة الإيطالية حتى الآن في الحصول على الأدلة الكافية لإدانته وإلقاء القبض عليه، وهو يمتلك ناديا ضخما لألعاب المقامرة يتخذه ستارا لأعماله غير المشروعة، ويحيط نفسه دائما بعدد كبير من الحراس المسلحين، وكل صبي في إيطاليا يعلم جيدا أن مقابلة الرئيس الإيطالي أكثر سهولة من مقابلة دون مايكل، وهذا يثير في نفسي الحماس. قطبت منى حاجبيها وقالت بتردد: لا أعتقد أنك تعني. قاطعها أدهم ويقول بلهجته الساخرة: بالطبع يا عزيزتي، سنقابل دون مايكل في عقر داره. ضحك ماريو ضحكة عالية ساخرة وقال وهو يختلس النظر إلى ماركو: دعك من هذا الوجوم يا عزيزي ماركو، ليس من ضروري أن تنجح من المرة الأولى. ازداد حاجبا ماركو تقطيبا وهو يقول بضيق: كفى يا ماريو، من أين لي أن أعرف أن هذا المدعو إبراهيم صالح رجل قصير بديل إلى هذا الحد؟ ربما لو كان طويلا كهذا الشيطان المصري لقلت أنه هو متنكرا برغم هذه الملامح المختلفة، ولكن كيف يمكنه أن ينقص من طوله؟ أطلق ماركو ضحكة ساخرة قوية وقال: وهكذا يعود ماركو العظيم يراقب الوافدين إلى روما من شرفة المطار. ضغط ماركو على أسنانه وقال بغيظ: اسخر ما شئت يا ماريو حتى يقع هذا الشيطان في يدي، ويومها سأحول كل ضحكة ساخرة من شفتيك إلى رصاصة أمزق بها جسده. 4. الاقتحام المذهل. كان نادي القمار الذي يملكه دون مايكل يموج بالرواد. ترتفع بداخل صالته الواسعة أصواتهم التي تختلط فيها صيحات الربح الصغيرة مع بحر تمتمات الخسائر على موائد المقامرة المتراصة في كل مكان. وازدحم الرواد حول مائدة الروليت الشهيرة وهم يتابعون بقلق بالغ الكرة الصغيرة التي تقفز وسط العجلة الدائرة، وكل منهم يمني نفسه بأن الكرة ستستقر عند الرقم الذي راهن بماله عليه، حتى أن أحدا منهم لم يلاحظ دخول الشاب الوسيم صاحب العينين الخضراوين والشارب الرفيع. تتأبض ذراعه فتاة حسناء شقراء الشعر، كما لم يتبين أحدهم كيف دارت عينه في المكان بسرعة ودقة وهو يبتسم ابتسامة جذابة، ثم مال على أذن رفيقته الحسناء وهمس بلهجة ساخرة: يبدو أن دون مايكل يربح الكثير من أموال هؤلاء الأغبياء الذين يبعثرون ثرواتهم على موائد القمار. ابتسمت منى وأجابته: المفروض إننا مثلهم يا سيدي، ستقامر بمبالغ طائلة بالطبع. ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وقال بلهجة تحكمية لاذعة: أخشى أن يكون الحظ بجانبي فيفلس دون مايكل قبل أن أدمره. قابلت منى لهجته الساخرة بمثلها وهي تقول: أعتقد أننا نحتاج إلى قنطار من الحظ هذه الليلة يا سيدي. قال أدهم وعيناه تفحصان المكان بدقة وخبرة: أو قليل من المهارة يا عزيزتي، انظري إلى هؤلاء الأفيال الثلاثة الذين يقفون أمام هذه الغرفة إلى اليسار. واضح من انتفاخ ستراتهم أن كل منهم يحمل مسدسا ضخما معدا للإطلاق في أي لحظة، وهذا يشير بالطبع إلى أن هذه الغرفة ذات وضع خاص. قطبت من حاجبيها وقالت وهي تتأمل الغرفة: هل تعتقد أنها؟ قطعها أدهم بابتسامة ساخرة ويقول: بل أنا واثق يا عزيزتي أنها غرفة زعيمهم دون مايكل. فالذئاب تلتف دائما حول زعيمها لتحصل على غذائها من فضلات طعامه. ثم قادها بهدوء لنافذة حديدية وألقى للرجل الجالس خلفها رسمة من أوراق المالية وهو يقول بلهجة إيطالية صرفة: سأكتفي ب5 ملايين ليرة كبداية يا عزيزتي، ربما حالفنا الحظ. ناوله الرجل فيشات للعب بقيمة المبلغ وهو ينظر إليه بقلق، وما أن انصرف أدهم من أمامه حتى تناول هاتفا داخليا من أمامه وقال بصوت خافت: وجه إيطالي جديد على الشاشة يا دون، بصحبة حسناء غير معروفة أيضا، حصل على فيشات بمبلغ 5 ملايين ليرة دفعة واحدة. أجابه صوت دون مايكل من الطرف الآخر قائلا بهدوء: ربما كان عميلا للشرطة الإيطالية، دعه يلعب يا صديقي، لن يضيرنا أن نضيف نقود إدارة الشرطة إلى خزائننا. وأطمئن لم يجد دليلا أو مخالفة تفيده فكل شيء محسوب بدقة. قال الرجل وصوته يزداد خفوتا: ولكنه طويل عريض المنكبين وسيم، ليس هذه نفس المواصفات التي؟ قاطعه دون مايكل وقد زحف القلق إلى صوته قائلا: ألم تقل أنه إيطالي؟ هل يشبه الصورة التي رسمها السيد حاييم؟ تردد الرجل قليلا ثم قال بتلعثم: إنه يتحدث بإيطالية سليمة، ملامحه تختلف تماما عن الصورة، ولكن دون ريكاردو قال إنه. عاد دون مايكل قاطعه بغضب صائحا: ما الذي قاله دون ريكاردو؟ هل طلب منكم أن تصابوا بعقدة تجاه كل رجل وسيم طويل عريض المنقبين؟ ثم وضع السماعة بحدة وأخرج سيجارا فخما، أسرع أحد معاونيه لإشعاله، ونفث دون مايكل دخان سيجاره ثم قطب حاجبيه مفكرا فترة، ورفع رأسه لرجل ضخم يقف بجوار مكتبه وقال: عليك بمراقبة هذا الوافد الجديد يا منياني، وأرجو أن يكون هذا مجرد تبديد للوقت. مالت منى على أذن أدهم وهمست: أعتقد أنهم يشكون في أمرنا يا سيدي، فهم يراقبوننا منذ نصف ساعة تقريبا. ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وقال بهدوء: برغم هذا ستصيبهم الدهشة عندما يعرفون حقيقتي يا عزيزتي. رفعت منى حاجبيها بدهشة وذعر وهي تقول: وهل تنوي كشف شخصيتك يا سيدي؟ هز أدهم كتفيه باستهتار وقال: بالطبع يا عزيزتي، وإلا فلماذا حضرنا إلى هنا؟ ثم ألقى بالفيشات الباقية أمامه على المائدة وقال بصوت مسموع باللهجة الإيطالية السليمة: الكل على رقم واحد. ابتسمت منى وقالت هامسة: سأراهن أنا أيضا على رقم نون واحد، لابد أنه سينتصر على الجميع. ابتسم أدهم بتهكم وقال: ليتني أمتلك ثقتك هذه يا عزيزتي. تعلقت عيون الرواد بعجلة الروليت وبالكرة الصغيرة التي تقفز مع دورات العجلة إلى أن استقرت، وصاح موظف الروليت بصوته المميز: فاز الرقم واحد، أهنيك يا سنيور. ولدهشة الجميع مط أدهم شفتيه بضيق وقال بالإيطالية: هذا مضيعة للوقت. ثم نهض دون أن يلمس الفيشات التي ربحها ومال على أذن المنى هامسا: انتظريني بالسيارة أمام النادي واترك المحرك دائرا واستعد للانطلاق في أي لحظة. أطاعت منى الأمر في الحال وقلبها يرتجف خوفا على أدهم، على حين اتجه وهو بخطى ثابتة إلى غرفة دون مايكل غير عابئ بنظرات الدهشة التي تتابعه. وهدوء شديد وقف أمام العمالقة الثلاثة الذين يحرسون الغرفة وقال بلهجة آمرة: افسحوا الطريق أيها الأفيال، سأدخل مقابلة دون مايكل. حدق الرجال الثلاثة في وجهه بدهشة كأنهم ينظرون إلى معتوه. كان يقف بهدوء واضعا كفيه في جيب بنطلونه وعلى وجهه ابتسامة ساخرة تثير الأعصاب وهو يتابع قائلا: هل أنتم صم أم أن جماجمكم الضخمة تحمل عقول فئران صغيرة؟ تبادل العمالقة الثلاثة النظر واحمرت وجوههم غيظا وقال أبسطهم وهو يمد يده إلى المسدس المعلق في ذراعه وقد تفجر الغضب من صوته: سألقنك درسا أيها المغرور، حتى لا تضع كفيك في جيبك عندما تريد التظاهر بالشجاعة. وقبل أن يفهم أحدا من الرواد ماذا يحدث وقبل أن يستوعب العمالقة الثلاثة الحدث المفاجئ وحتى قبل أن يتحرك واحد من رجال دون مايكل المنتشرين في النادي، خاصت قبضة أدهم في معدة العمالق الأوسط العملاق الأوسط الذي أطلق حشرجة مخيفة. على حين تحركت قبضة أدهم الأخرى تستقر في فك الرجل الذي إلى اليسار، ثم خرجت قبضته من معدة الرجل الأول وانقضت على أنف الرجل الأيمن، ثم عادت لتنزع مسدس الرجل الأول ورقت قدمه اليسرى وجه الرجل الأيسر، وقبل أن تستقر على الأرض ارتفعت قدمه اليمنى لترك الوجه الرجل الأيمن، ثم هبطت قبضته اليمنى الممسكة بالمسدس على مؤخرة عنق العملاق الأوسط. ثم كل هذا في غمضة عين أذهلت الجميع، وقبل أن يتبخر هذا الذهول قفز أدهم إلى داخل غرفة دون مايكل وأغلق الباب خلفه. قفز دون مايكل واقفا وحاول الوصول إلى مسدسه، وتحرك رجاله بحركة عصيبة محاولا الوصول إلى أسلحتهم، ولكن الجميع تسمروا في أماكنهم عندما صوب أدهم مسدسه إليهم واستند بظهره إلى الباب وارتسمت على فمه ابتسامة ساخرة وهو يقول: إذن فأنت دون مايكل الشرير، ها أنا ذا أيها التعس، بلغني أنك تريد مقابلتي، ترى هل أسعد كذلك؟ جف حلق دون مايكل وارتعدت عضلات وجهه وظهر مزيج من الذعر والذهول في ملامحه وهو يتمتم بصعوبة: هل أنت أدهم صبري؟ ولكن هذا مستحيل. ثم سقط على مقعده وقد ألجمه الفزع. 5. ثعلب المحاماة. مضت عدة دقائق قبل أن يتمالك دون مايكل جاشه ويسعل سيجارا بيد مرتعدة. ظل أدهم خلالها مستندا بهدوء إلى باب الغرفة، مسدسه مشهر في وجه دون ورجاله، غير مبال بطرقات الرجال الذين يحاولون اقتحام الغرفة لإنقاذ زعيمهم الذي حاول أن يبدو هادئا عندما قال: لقد صدقوا فيما يقولونه عنك، أنت فعلا شيطان. ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وقال بهدوء: لقب الشيطان هذا ينطبق على الأوغاد من شاكلتك فقط، فهو حليفكم الأكبر. ضحك دون مايكل ضحكة عصبية وقال: بما تحب أن ألقبك إذن يا سنيور صبري، هل أناديك بالملاك؟ تجاهل أدهم العبارة وقال بصوت قوي النبرات: دعنا من هذه السخافات يا دون، أين السفير وأسرته؟ تراجع دون مايكل في مقعده وقال وقد علت وجهه ابتسامة زهوا: لقد ذكرتني بورقة رابحة أيها الشيطان، فبرغم وصولك إلى غرفتي ما زلنا نملك الأوراق الرابحة. و تحرك أحد رجال دون مايكل بقلق وقاطع رئيسه قائلا: احترس يا دون، ربما كان يحمل جهاز تسجيل صغير في طيات ثيابه. ابتسم أدهم بسخرية على حين أطلق دون مايكل ضحكة عالية وقال للرجل: جميل منك أن تنبهني لذلك يا عزيزي أنطوان، إنك كثيرا ما تثبت أهمية وجود محام بارع مثلك إلى جواري. وتوقف الحديث عندما ارتفع رنين جرس الهاتف الداخلي، فتناول دون مايكل السماعة بحركة تلقائية ووضعها على أذنه، فسمع أحد رجاله يصيح بقلق: أهو أنت يا دون، هل تتعرض للخطر؟ لقد أخلينا النادي من الرواد. ألو، إذا كنت أنت دون مايكل أخبرني بكلمة السر. أجابه دون مايكل وهو يتأمل أدهم بعين فاحصة: إنه أنا أيها الغبي، تذكر المافيوزا، ليس هناك خطر حتى الآن، ومعنا في الغرفة السنيور أدهم صبري، وها هو ذا يقف أمامي مستندا بظهره إلى باب الغرفة. صمت الرجل برهة ثم قال بصوت خافت مستندا إلى الباب: حسنا يا دون، لقد فهم، سأقوم باللازم. وضع دون مايكل سماعة الهاتف وهو يبتسم بخبث، ثم التفت إلى أدهم وسأله: والآن يا سنيور صبري، ما الذي تقصده بقصة السفير هذه؟ لست أفهم مغزى إشارتك إلى السفراء وأسرهم. ازدادت ابتسامة أدهم سخرية وابتعد عن باب الغرفة وقال وهو يصوب مسدسه إلى دون مايكل بحزم: دعنا إذا من قصة السفير وأسرته يا دون، أريد منك فقط أن تتقدم إلي هنا. اصفر وجه دون مايكل وقال بصوت مرتعد النبرات: لماذا تريدني أن أتقدم نحوك يا سنيور صبري؟ قال أدهم بلهجة ساخرة: لم أطلب منك أن تتقدم نحوي يا دون، أريد منك فقط أن تستند إلى باب الغرفة. امتقع وجه دون مايكل حتى حاك وجهه الأموات وارتعدت فرائصه، وحاول أن ينطق بكلمة اعتراض ولكن جفاف حلقه منعه من النطق. وهنا أشعل أنطوان المحامي سيكارا ونفث دخانها بهدوء وقال لأدهم: واضح أنك تمتاز بالذكاء أيضا يا سنيور أدهم، إلى جانب البراعة والجراءة. قطع حديثهما صوت طلقات نارية متتابعة اختلقت باب الغرفة حيث كان المفروض أن أدهم يستند، وصاح دون مايكل بذار وهو يختبئ خلف مكتبه الضخم: توقفوا أيها الأغبياء، لا تطلقوا النار، لا تتدخلوا مطلقا. قال أدهم بسخرية وهو يتأمل الرجال الأربعة وقائدهم المختبئ خلف المكتب: أحسنت يا دون، فقد كنت أنوي إطلاق النار على رأسك مباشرة إذا ما اقتحم رجالك هذه الغرفة. ضحك أنطوان ضحكة مفتعلة وقال بهدوء شديد: وكيف كنت تتصور خروجك من النادي بعد أن تقتل داون يا سنيور أدهم؟ هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وقال: لم أفكر في هذا الأمر بالطبع أيها الوخت، ولكنني فكرت في الثمن الذي تدفعه المافيا مقابل حياتي، وأعتقد أن الزعيم والمحامي الأول ثمن كاف. امتقع وجه أنطوان ولكنه استعاد هدوءه بسرعة وقال وهو ينفذ دخان سيكارته: لو أننا نعلم أين هو هذا السفير وأسرته يا سنور أدهم، فإن هذا الأسلوب ليس بالأسلوب الأمثل لمناقشة مثل هذه الأمر. ثم برقت عيناه بخبث وقال: وكنا نستطيع تهديدك بقتله مثلا نجبرك على الاستسلام. ابتسم أدهم بسخرية وقال: ولو أنني أمسك بمسدس مصوب إلى رؤوسكم في هذه اللحظة لفجرت جماجمكم قبل أن يصدر أحدكم أمرا بقتل السفير وأسرته. شحب وجه أنطوان وقال متراجعا: لا تغضب بهذه السرعة يا سنيور أدهم، إنما هو مجرد افتراض. أومأ أدهم برأسه وقال مبتسما: لا عليك يا عار المحاماة، لقد أقنعتني أن هذا ليس بالأسلوب الأمثل ولا بالمكان الأمثل لمناقشة مثل هذا الأمر. ثم التفت إلى دون مايكل وقال بهدوء: ولهذا سأصحب دون مايكل معي إلى مكان هادئ يمكننا فيه المناقشة دون أن يقاطعنا وغد مثلك. امتقع وجه دون مايكل وتجمد على مقعده، وتبادل رجاله النظرات القلقة فيما بينهم. وفي نفس اللحظة دق جرس الهاتف الداخلي، ولكن دون مايكل عجز عن تناول السماعة، فرفعها أنطوان ووضع على أذنه مستمعا إلى المتحدث. ثم انفجرت أساريره بابتسامة انتصار وقال بهدوء مشوب بالفرح: حسنا، بعد 5 دقائق فقط نفذوا. ثم وضع السماعة بنفس الهدوء وسمع صوت أدهم يقول: إذا وصل رجالكم إلى هذه الغرفة سيحملون جثثكم يا وخد المحامين. أطفأ أنطوان سيجارته بهدوء وهو يقول مبتسما: لقد كانت رفيقتك الشقراء تنتظر خارج النادي وهي تدير محرك السيارة سنيور أدهم، ولكن رجالنا خشوا أن تصاب بالملل فأحضروها إلى الداخل وسيطلقون النار على رأسها الجميل ما لم تستسلم في خلال 5 دقائق فقط من الآن. ما قولك يا سنيور أدهم؟ 6. الثعلب والشيطان. ضاقت حدقتا أدهم واشتدت قبضته على المسدس ورفعه بحزم إلى رأس أنطوان وقال: ألم تخشى أن أسجل عبارتك الأخيرة أيها الثعلب؟ هز أنطوان كتفيه وقال: مطلقا يا سنيور أدهم، فهذا ليس اعترافا ولكنه محاولة للدفاع عن النفس. قطب أدهم حاجبيه وقال: ما رأيك لو أطلقت النار على رأسك وحطمت مخ الثعلب الذي يملأه؟ ابتسم أنطوان بثقة وقال بهدوء: لن تفعل يا سنيور أدهم، فأنت من نوع البطل المثالي، قد تضحي بحياتك من أجل مبادئك ولكنك لم تضحي بزميلتك أبدا. ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وقال وهو يجذب إبرة مسدسه: أخطأت أيها الثعلب، لقد ضحت زميلتي بحياتها في نفس اللحظة التي قبلت فيها هذه المهمة، لو أنك سألتها لفضلت الموت على الفشل في المهمة. شحب وجه أنطوان وتلاشت ثقته وشجاعته على حين تابع أدهم قائلا بهدوء: هل تدري لماذا تعمدت اقتحام غرفة دون على مشهد رواد النادي بأكملهم؟ لأن هذا يمنعه من قتل أيها الثعلب، خشية هذا العدد الكبير من الشهود وهذا ينطبق أيضا على الفتاة التي بصحبتي. ثم تحولت لهجته إلى أمر حاسم بصوت يجمد الدم في العروق وهو يقول: والآن يا دون مايكل، أصدر أمر رجالك بإطلاق سراح رفيقتي، واستعد لمرافقتي وحدك، وإلا فاتل صلاتك الأخيرة وأمامك دقيقة واحدة. وقف رجال المافيا بغيظ وحنق، وقد تملكهم العجز وهم يشهدون أدهم الذي يتحرك بهدوء، وأحد ذراعيه يحيط برقبة دون مايكل بقوة، ويده الأخرى تمسك مسدس التصقت فوهته بدون الذي احتقن وجهه غيظا وألما، وهو يتحرك مرغما تحت ضغط ذراع أدهم. وإلى جوارهما صارت منى، وقد علت شفتيها ابتسامة نصر وإعجاب برئيسها الجريء، وبهدوء اتخذت منى مكانها أمام عجلة قيادة السيارة، على حين دفع أدهم دون مايكل في المقعد الخلفي، وقفت إلى جواره ومسدسه ملتصق بصدغه. وقبل أن تتحرك السيارة قال أنتوان: لو أن دون أصيب بأي سوء أيها الشيطان فلن تغادر إيطاليا حيا أبدا. قال أدهم بلهجته الساخرة: ولو أن السفير وأسرته لم يظهروا غدا في السفارة المصرية فسيكون عليكم البحث عن زعيم جديد للمافيا أيها الثعلب. ثم انطلقت السيارة مبتعدة بحملها الثمين، وفي الحال أسرع أنتوان إلى الداخل وصاح يأمر رجاله بحسم: منياني، اتصل في الحال بدون كاميلو واخبره أن أخاه قد وقع في أسر الشيطان المصري، واطلب منه الحضور إلى النادي بأقصى سرعة، وأنت يا بدرو أبلغ الشرطة أن دون مايكل قد اختطف بواسطة رجل مصري يتحدث الإيطالية كواحد من أبناء شمال إيطاليا، وذل إليهم بأوصاف السيارة الفيات التي يستقلونها. أما أنت يا كارلو فأبلغ رجالنا في جميع أنحاء إيطاليا بالأمر، واطلب منهم العثور بأقصى سرعة على الفيات الحمراء. ينبغي ألا نترك ثغرة واحدة يتسرب منها هذا الشيطان. توقفت سيارة فيات زرقاء خلف الحاجز الذي أقامه رجال الشرطة، وألقى الضابط الإيطالي نظرة سريعة على قائدها البدين وزوجته النارية الشعر النائمة على المقعد المجاور، ثم اكتفى بالاطلاع على رخصة القيادة وسمح لها بالعبور، والتفت إلى زميله قائلا: تصور أنني أتمنى أن لا نجد هذا الرجل الذي اختطف دون مايكل، فأنا أشعر بالإعجاب تجاهه وأتمنى أن يقتل دون انتقاما من جرائمه السابقة. تنحد زميله وقال وهو يشير إلى سيارات أخرى قادمة لتتوقف: ولكن القانون هو القانون يا صديقي، ها نحن أولى نبحث عن رجل حقق ما تتمناه الشرطة الإيطالية منذ زمن طويل. وفي نفس اللحظة بداخل السيارة الزرقاء قالت الزوجة النارية الشعر والتي استيقظت فور عبور حاجز الشرطة لزوجها البديل: كانت فكرة استبدال التنكر والسيارة بارعة يا سيادة المقدم. ابتسم أدهم وقال وهو يقود السيارة بهدوء: كانت خطوة منطقية يا عزيزتي الملازم، فلقد كان من الطبيعي أن يحاول أصدقاء رجال هذا الجوال الملقى في حقيبة السيارة تعقبنا. ابتسمت منى وقالت: تخديره أيضا فكرة رائعة يا سيدي. ثم استدارت لتواجه أدهم وقالت بصوت مليء بالإعجاب: هل تعلم يا سيدي أنك أول من وجه مثل هذه الضربة إلى عصابات المافيا؟ أجابها أدهم وهو يوقف سيارته أمام الفيلا التي ابتاعتها المخابرات المصرية: ليس هذا هو المهم أيتها الملازم، إنما هي حياة السفير وأسرته، أما هذه الصراعات فلها وقت آخر. وبعد قليل بداخل الفيلا وبعد أن أزال كل منهما تنكره، انهمكت منى في إعداد كوب من الشاي الساخن، على حين أكام أدهم وثاق دون مايكل على مقعد خشبي، ثم جلس على مقعد مجاور وتناول كوب الشاي من يد منى وأخذ برتشفه بهدوء وأخذ يرتشفه بهدوء، ثم قال وهو يشير إلى دون مايكل الذي لم يفق بعد من تأثير المخدر: أسوأ ما في الأمر أننا سننتظر حتى ينتهي تأثير المخدر وتمكن من استجواب هذا الوقت. ثم استرخى في مقعده وقال بهدوء: وسيخبرنا بمكان السفير وأسرته بدقة، لأني لا أنوي أن أترك له فرصة للكذب أو الخداع أو حتى التفكير السليم. 7. مصل الحقيقة. تحرك دون كاميلو بعصبية في غرفة مكتب شقيقه، ثم خبط على المكتب بقوة وصاح بغضب شديد: كيف تحدث هذه المهزلة أمام أبصاركم دون أن يتحرك وحد منكم لإنهاء الموقف؟ أجابه أنطوان بهدوء: لقد كان هذا الشيطان المصري ممسكا بمسدسه ثم في وضع يجعل من المستحيل قتله دون أن يصيب دون مايكل في مقتل. عاد دون كاميلو يضرب المكتب بقوة ويصيح: لماذا لم يطلق أحدكم النار على رأسي مباشرة؟ هل جبنتم؟ أجاب أنتوان بنفاد صبر: خشينا أن تخطئ الرصاصة طريقها فتصيب رأس دون مايكل. قاطعه دون كاميلو صائحا: كان من الأفضل إطلاق النار على مايكل بدلا من أن يصطحبه هذا الشيطان، يا له من عار، لو أننا طبقنا قوانين المافيا لكان علينا قتلكم جميعاً. وأين كان ماريو وماركو؟ كيف لم يلحظا وصول الشيطان المصري؟ يبدو أن شقيقي يتهاون في كثير من الأمور، قال أنطوان بضيق محاولا الحفاظ على هدوء أعصابه، لن يجدي الحديث عما سبق حدوثه يا دون كاميلو. المهم أن نفكر فيما سنفعله لإنقاذ دون مايكل وسمعة المافيا. ظهر التردد على وجه دون كاميلو وتوجه إلى أنطوان قائلا: ما رأيك أنت يا أنطوان؟ ألست محامي الأسرة؟ كيف نتصرف؟ أن أعيد السفير أم نتخلى عن مايكل؟ تنهد أنطوان بضيق وقال: لابد من دراسة الأمر جيدا يا دون كاميلو، فمصر لم تعلن حتى الآن عن اختطاف السفير، وهذا يعني أن إعادته لن تسيء إلى سمعة المافيا. أما اختفاء دون مايكل فهو هزيمة مخزية، وثق أنه سيكون الخبر الرئيسي في جرائد الغد. لقد اقتحم هذا الشيطان غفل دون أمام عدد كبير من رواد النادي، ولابد أنهم أذاعوا الخبر في كل أنحاء روما، ولذا فإعادة دون مايكل مهمة ليس من أجل حياته، وإنما من أجل اسم المافيا. بدت علامات التردد على وجه دون كامير وهو يقول: هل تعني أن نعيد السفير وأسرته بسرعة؟ شعر أنطوان بالضيق والأسف، أن هذا الإنسان المتردد واحد من زعماء المافيا، ولكنه كتم مشاعره وقال بهدوء: ليس قبل أن نقوم بمحاولة أخيرة، لقد عثر رجالنا على السيارة الفيات الحمراء الخالية، وهذا يعني أن الشيطان المصري ذكي للغاية وبعيد النظر، ولابد أنه قد استبدل السيارة في الطريق، ولكنه أخطأ بتركه هذه السيارة، لأنها ستوصل إلى المكان الذي يقيم فيه في أقل من ساعة واحدة. تهلل وجه دون كاميلو وصاح: عظيم، سنقتله هو ورفيقته الشقراء وننقذ مايكل. تنهد أنطوان وقال: ليس الأمر بهذه البساطة يا دون، إنه شيطان هذا المصري، ولدي اعتقاد قوي إنه لا يقيم بأي من فنادق روما، ورغم ذلك طلبت إفادتي باسم كل مصري يقيم مع زوجته أو أخته أو حتى يقيم وحده وتنطبق عليه هذه المواصفات، ولكن استحابهما لدون مايكل يؤكد أن لديهما مكانا خاصا، وأعتقد أن أفضل أماكن هو فيلا في مكان منعزل، ولهذا أمرت بالاستعلام عن كل الفيلات المملوكة لغير الإيطاليين أو حتى التي تم استئجارها في الفترة الأخيرة. ابتسم دون كاميل وقال وهو يتأمل أنطوان بإعجاب: رأى يا أنطوان أنك عبقري، أنك تصلح بعقليتك هذه لزعامة المافيا. قطب أنطوان حاجبيه وبرقت عيناه ببريق غامض، ثم ظهرت في طرف فمه ابتسامة خبيثة. انقشع الضباب ببطء من عقل دون مايكل، وأبصرت عيناه شبحين مهتزين، وسرعان ما استعاد وعيه كاملا ورأى أمامه أدهم بابتسامته الساخرة المثيرة للقلق، ومنى بشعرها الأسود وعيناها تقاومان النوم، وشعر برعدة تسري في جسده عندما كشف أنه موثوق بأحكام إلى مقعد خشبي، وتجمدت دماؤه على صوت أدهم الساخر وهو يقول: ها قد استيقظت بسرعة أيها الوخد. قال دون مايكل وهو يبذل جهدا كبيرا ليبدو هادئا: أنت تشبه صورتك تماما يا سنيور صبري، رغم أنها مرسومة من وصف السيد حايم. ودون أن يجيبه أدهم تناول محقنا من المنضدة المجاورة وقارورة زجاجية من النوع الدوائي، وقال وهو يلوح بها أمام وجه دون مايكل: هل سبق لك استخدمت هذا المصل من قبل أيها التعس؟ لا داعي للإجابة، فنظراتك وحدها تجيب إن في هذا العقار له اسم علمي معقد، ولكنه معروف منذ الحرب العالمية الثانية في أوساط الجستابو، ويسمى باسم مصل الحقيقة. تصعد حدقتاه دون مايكل دورا وتعلق بصره بالقارورة الزجاجية الصغيرة، على حين تابع أدهم شرحه قائلا: هذا المصل يصل بالإنسان إلى حالة وسط بين اليقظة والغيبوبة، حالة تجعله قادرا على الوعي بما يدور حوله، ولكنه عاجز عن مخالفة الأوامر المباشرة للمخ، بمعنى أنه يصبح تلقائيا لدرجة لا يمكنه إلا النطق بالصدق. وبهدوء بدأ أدهم يسحب المصل من القارورة بواسطة المحقن، على حين أخذ دون مايكل يدور ببصره في أنحاء الغرفة بهلع بحثا عن مخرج وهمي، عندما وقعت عيناه على منى وهي تمسك بمسدس أدهم بتراخ، فصاح محاولا النجاة: أطلقي عليه النار يا فتاة، اقتليه وسأمنحك 3 ملايين من الدولارات نقدا ووعدا، اقتليه وسأضمن لك حياة منعمة ما بقى لك من العمر. ابتسمت منى هازئة وقالت بهدوء: أطلق النار على الرجل المستحيل، لابد أنك معتوه يا دون. تأوه دون مايكل بقوة عندما غرس أدهم المحقن في ذراعه ودفع المصل إلى جسده، وما هي إلا لحظات حتى راح دون مايكل فيما يشبه الغيبوبة. وبهدوء سأله أدهم: أين السفير وأسرته يا دون مايكل؟ حاول عقل دون مايكل مقاومة مثل الحقيقة لحظة، وظهرت هذه المحاولة في انفراجة بطيئة لشفتيه قبل أن يستسلم مخه، ويقول بصوت ناعس في صقلية في يخت خاص يملكه أنطوان يسبح على بعد 3 أميال غرب الجزيرة. سأله أتهم باهتمام، كم رجلا يحرس اليخت والرهائن؟ أجابه دون مايكل، 7 رجال يتناوبون الحراس ليلا ونهار، ولديهم أوامر بقتل الجميع إذا ما جرت أي محاولة لإنقاذ الرهائن. قطب أتهم حاجبيه مفكرا فترة، ثم سأل دون مايكل، ما اسم اليخت يا دون؟ أجاب دون مايكل ببساطة، صوفيا. ضحك أدهم ضحكة ساخرة وقال، صوفيا يبدو أن أنطوان محام عاطفي. ثم حقن دون مايكل بجرعة جديدة من المادة المخدرة وهو يقول لمنى، استعدي أيتها الملازم، سننطلق في الحال إلى جزيرة صقلية، وأرجو أن ننجح هذه المرة في إنقاذ السفير وأسرته. قطبت منى حاجبها وقالت وهي تشير إلى دون مايكل، هل سنترك هذا الرجل حيا يا سيدي؟ يمكنه أن يشبي بوجهتنا. أجابها أدهم بحزم وهو يمسك بحقيبة أدوات التنقر، أني لا أقتل رجلا نائما أيتها الملازم، هذا من شيم الجبناء. ابتسمت منى ابتسامة ساخرة وقالت، لو أنه في مكانك لأطلق النار على رجل الميت لمجرد الشعور بالأمان. قال أدهم ببرود وهو يضع لحية مستعارة، فلنشكر الله على أنه ليس في مكاني. وفجأة اخترقت عدة رصاصات زجاج النافذة مهشمة إياها بصوت مزعج، فقفز أدهم ودفع منى للسقوط على الأرض، ثم دفع المقعد الذي قيد إليه دون مايكل فسقط بالجالس عليه أرضا، ثم استلقى بجوار منى. عندما وصل إليهما صوت أنطوان وهو يقول بتهكم عبر مكبر صوتي، اقتل دون مايكل لو شئت يا سمير صبري، لقد قررت المافيا عدم خروجك حيا من هذه الفيلا مهما كان الثمن. 8. صراع الثعالب. افتر فقرة أتهم عن ابتسامة ساخرة وقال وهو يشهر مسدسه، يبدو أن أنطوان هذا هو أخبث الثعالب على الإطلاق. قالت منى بقلق، كيف توصلوا إلينا؟ أجابها أدهم بهدوء، عن طريق ألفيات الحمراء يا عزيزتي، لقد أخطأت أنا في ذلك. ثم صوب مسدسه إلى المصباح الذي يضيء الغرفة وأطلق عليه النار في نفس اللحظة التي انطلقت فيها دفعة جديدة من الرصاصات العشوائية محطمة النوافذ الباقية، مخترقة باب الفيلا، وما أن توقفت حتى أمسك أدهم بيد منى وقال وهو يتحرك بسرعة، هيا أيتها الملازم، سنستغل الظلام، ننضم إلى رجال المافيا. تملكت الدهشة منى، ولكنها تبعت أدهم باستسلام، واجتازا بهدوء صالة الفيلا برغم وابل الرصاص الذي انطلق محطما كل شيء. وفي الخارج صاح أنطوان بقلق، يبدو أنهم يصرون على عدم الاستسلام يا رجال، سنقتحم المكان بسرعة قبل أن يتحرك رجال الشرطة. سقط الرصاص كالمطر على الفيلا، وانتفع رجال المافيا لاقتحامها على حين صاح أنطوان وهو يتابع الموقف، فليبقى أحدكم بجوار السيارات، لابد من حراستها. فسمع صوت رجل يقول بحماس، سأبقى أنا إلى جوارها مع زميلي أدامو يا سيدي، اطمئن. تابع أنطوان ببصره شبح الرجلين وهما يسرعان نحو السيارات، ثم عاد يتابع الاقتحام، وفجأة قطب حاجبيه وتمتم بدهشة، أدامو، ليس بين رجالنا من يحمل هذا الاسم. وفجأة أيضا تفجر الدهور في ملامحه وصاح بذعر، رباه، أدامو، إنه يعني أدهم، أدهم صبري. وسط ضجيج الاقتحام سمع أنطوان صوت محرك سيارة يطير بقوة، وعندما التفت كانت السيارة تنطلق كالرمح على الطريق. تسمر أنطوان وعجز لسانه عن الصياح، ولكنه تمتم كالمذهول، يا للشيطان لقد فر تحت سمعنا وبصرنا يا للعار. وقف دون مايكل في غرفة مكتبه شامخا غاضبا، ومن حوله التف رجاله وبينهم أنطوان ودون كاميلو، وأشعل هو سيجارا فخما، ثم تفحص الجميع ببصره وقال، من صاحب خطة الاقتحام هذه؟ استرد أنطوان رقه بصعوبة وقال، إنه أنا يا دون. نفث دون مايكل دخان سيجاره في وجه أنطوان وقال بغضب، أنت يا أنطوان، ألم تتصور أنك بهذه الخطة تعرض حياتي للخطر؟ أشار أنطوان إلى دون كاميلو وقال، لقد حصلت على موافقة دون كاميلو و... قاطعه دون مايكل صائحا بغضب شديد، دون كاميلو؟ لم يحصل كاميلو بعد على لقب دون يا أنطوان، ولن يحصل عليه إلا بعد وفاتي أو مصرعي، وهذا اللقب مخصص للزعماء فقط في المافيا، وأنت خير من يعلم ذلك يا أنطوان. عاد أنطوان يبتلع ريقه بصعوبة على حين قطب دون كاميلو حاجبيه، وظهر الضيق على وجهه، ولكن دون مايكل تابع بنفس اللهجة الغاضبة قائلا، وماذا كانت نتائج هذه الخطوة البارعة يا أنطوان؟ لقد هرب الشيطان المصري ورفيقته، وكنتم تقتلونني لولا أن المقعد كان ساقطا على الأرض. و ثم توقف فجأة وقد طبح جيبيه وتمتم بدهشة: عجبا، لقد أنقذ هذا الشيطان المصري حياتي عندما أوقع المقعد أرضا. لست أفهم هذا الرجل، قال أنطوان وهو يبتسم بمكر، ولكنني أنا أفهمه يا دون. إنه يحاول التظاهر بالنبل، لم يشأ أن يقتلك وأنت تحت تأثير المخدر. التفت إليه دون مايكل وقال بقسوة: كيف هرب هذا الشيطان في سيارتك الألفا روميو دون أن تطارده سيارتنا يا أنطوان؟ توترت عضلات أنطوان وقال بتلعثم: لقد انطلق بسرعة فائقة، وكان دوي الرصاص يمنع الرجال من سماع أوامري. و قاطعه دون مايكل قائلا: صح يا أنطوان، ها قد عدت أنا للزعامة، وسأقود العملية بنفسي. لن تكون هناك خطة غبية بعد الآن. قد طبع أنطوان حاجبيه وظهر الغضب على وجهه، ولكن دون مايكل تجاهله تماما وتناول سماعة الهاتف وطلب رقما خارجيا. وما أن جاءه صوت محدثه حتى قال: ما في يوسا، أنا دون، أرسل بعض الرجال لنقل السفير وأسرته من اليخت إلى فيلتي في صقلية، نعم في القبو السري، نفذ في الحال. ثم وضع سماعة الهاتف بقوة وفي تردد قال: مان يعني، وماذا بشأن ماريو وماركو؟ قصت ملامح دون مايكل وهو يقول: لقد أهملا في أداء واجبهما وتسببا في تسلسل هذا الشيطان ورفيقته إلى روما دون أن نستعد لمجابهته، وقد اعتبرهما مسؤولين عن كل ما حدث. هناك عقوبة واحدة معروفة في قانون المافيا، الموت. وغادر الغرفة بهدوء وأنطوان يتابعه ببصره حتى اختفى. ثم تمتم أنطوان بغيظ وبصوت غير مسموع: نعم، الموت هو عقوبة الغباء يا دون مايكل، ولن يمضي وقت طويل قبل أن يناديني الجميع دون أنطوان. حدق مانياني في وجه أنطوان بدهشة، ومضت فترة طويلة من الصمت قبل أن يقول بذعر: إنك تلعب بالنار يا أنطوان. منذ الحادث الشهير عام 1931 لم يحدث تنازع قط على زعامة المافيا، وهذا ما يضمن الاستقرار والقوة. نفث أنطوان دخان سيجارته بهدوء وقال: من تظن أصلح الناس للزعامة؟ دون مايكل الذي ارتعد خوفا أمام أتام صبري واختبأ خلف مكتبه عندما سمع صوت طلقات الرصاص، أم كاميلو الأبله الذي ورث البلاهة عن والدته؟ تردد مانياني وتلعثم ثم قال باستسلام: أنت محق يا أنطوان، ولكن ستشل النيران في المافيا إذا ما حدث هذا. ابتسم أنطوان وقال: أنت تتحدث إلى عبقرية زعامية يا عزيزي مانياني. لقد فكرت في كل شيء، سأستغل وجود هذا الشيطان المصري وأنسب إليه كل شيء. سنقتل أولا كاميلو حتى تثور ثائرة دون مايكل ويضع خطة غبية كعادته للانتقام، وهنا سيقتله السنيور صبري كما سندعي بالطبع، وهنا لن يبقى سوى أنطوان البريء، الابن المتبني لدون ريكاردو. ظهر التردد على وجه مانياني فاستطرد أنطوان قائلا بخبث: وعندما لا بد أن أبحث عن مدير جديد لنادي القمار، مدير يتقاضى مرتبا ضخما إلى جانب عمولة جديدة، مدير مخلص يا مانياني. تهللت أسارير مانياني وتبخر تردده واعتدل في وقفته قائلا باحترام: بالطبع يا دون أنطوان، لابد أن تجد مديرا مخلصا. ابتسم أنطوان ابتسامة خبيثة وجذب نفسا من سيجارته قبل أن يلقيها قائلا: سيحاول الشيطان المصري بلا شك إنقاذ السفير وأسرته من اليخت هذه الليلة بالذات، ولهذا سأصطحب دون كاميلو في طائرته المروحية الخاصة إلى هناك. و ثم قهقه ضاحكا وشاركه منياني ضحكته الشرسة. 9. الهدف صوفيا. توقفت محركات زورق بخاري صغير على بعد 500 متر من اليخت صوفيا، وأخذت الأمواج الهادئة تحركه بنعومة على سطح الماء. بداخله قالت منى: أما زلت مصرا على الذهاب وحدك يا سيادة المقدم؟ ثبت أدهم أنبوبة الأكسجين على ظهره وهو يقول: نعم أيتها الملازم، وستتوجهين إلى اليخت عند رؤية إشارتي، هذا إذا قدر لي النجاح. قالت منى بثقة وهي تتابعه عندما وضع المنظار الزجاجي فوق عينيه وأمسك خرطوم التنفس بين أسنانه: إنهم 7 رجال فقط يا سيدي، أعتقد إنهم وجبة سهلة الهضم بالنسبة لرجل مثلك. قال أدهم وهو يدس مسدسه المحشو في كيس من البلاستيك المضاد للماء: ليست سلامتي هي المهمة أيتها الملازم، ولا تنسي أن هؤلاء الأوغاد 7 لديهم أوامر بقتل السفير وزوجته في حال حدوث أي محاولة لإنقاذه، وهذا يجعل الأمر صعبا للغاية. وقبل أن تجيبه منى كان قد قفز في الماء وغاص مخلفا عدة فقاعات هوائية متصاعدة، وبهدوء وسرعة بلغ أدهم اليخت صوفيا ورفع رأسه من تحت الماء ليفحص اليخت. كان عدد الرجال الظاهرين على سطح اليخت 4. أحدهم في المقدمة واثنان في الخلف وواحد جالس في أعلى كابينة القيادة، وبيد كل منهم مدفع آلي معد للإطلاق. قد طبأتهم حاجبيه مفكرا لم تكن هناك ثغرة للنفاذ إلى السطح دون أن يلمحه أحد الرجال الأربعة. وبعد أن دار حول اليخت مرتين متسترا بالظلام لمعت في رأسه فكرة عجيبة، فابتسم ساخنا وقال لنفسه: أتعشم أن تجيد زوجة السفير السباحة وألا اضطررت لحملها مع ابنها فوق ظهري. ثم عاد يثبت خرطوم التنفس بين أسنانه ويغوص أسفل اليخت. ارتفعت صيحة دور من مخزن اليخت، وقفز أحد الرجال خارجه وهو يصيح: المخزن مملوء بالمياه، هناك ثقب يتسرب منه الماء إلى بطن اليخت. تحرك الرجال الستة الآخرون بسرعة وحاولين إنقاذ اليخت من الغرق، على حين ضمت زوجة السفير ابنها الصغير إلى صدرها وشحب وجهها وهي تقول لزوجها: هل سمعت؟ سيغرق اليخت، سنقضي نحبنا غرقا كالفئران. أشار إليها السفير أن تصمت وقال وقد ضاقت حدقتها: لحظة أن يا عزيزتي، ربما كانت هذه فرصتنا للنجاة. لقد ابتعد الرجل الذي يقف بباب الغرفة ليعاون زملائه على منع تدفق الماء إلى داخل اليخت، ربما أمكن الخروج و... قاطعته زوجته قائلة بمزيج من اليأس والخوف: وأين تظننا سنذهب يا زوجي العزيز؟ هل سنسبح إلى شواطئ إيطاليا أم نعود إلى صقلية؟ صمت السفير، ولكن وجهه كان يحب أنه يواصل التفكير في أسلوب جديد للنجاة. وفي الخارج وقف رجلان من رجال المافيا يحاولان إعداد قارب الطوارئ، وانهمكا في ذلك حتى جاءهما من خلفهما صوت ساخر يقول بإيطالية سليمة: هل تحتاجان إلى معاونة أم تفضلان الغرق وحدكما؟ استدار الرجلان بدهشة، ولكن أحدهما لم يكمل استدارته إذ تحطم فكه من لكمة قوية توجهت إليه كالقذيفة وألقته أرضا كجوال مملوء بالقطن. وقبل أن يصل الثاني إلى مدفع الرشاش أصابته ركرة قوية في أنفه، فصاح بكل ما بقى له من قوة: إنه كمين، اقتلوا الرهائن. تمتم أدم وهو يدق قبضته في فك الرجل: يا لك من وغد دميم. أسرع ثلاثة رجال من مخزن الزورق إلى سطح المواجهة هذا الكمين وتركوا زميلهم يحاولان إيقاف تدفق الماء، وما أن وصلوا إلى السطح حتى انطلقت رصاصة من مسدس أدهم أطاحت بمدفع أحد الرجال، فأسرع الآخران يطلقان رصاص مدفعيهما الرشاشين على الشبح الذي يرتدي ملابس الغوص المطاطية. ولكن أدهم قفز براعة بجسده عليها أبطال الأولمبياد ولكن أدهم قفز ببراعة يحسده عليها أبطال الأولمبياد وأطلق مسدسه ليطيح بمدفع آخر يحطم يد الرجل الثالث برصاصة أخرى. وقبل أن يتمالك الرجال الثلاثة جأشهم جذبت قبضة أدهم أحدهم وكانت له لكمة أخرجته من المعركة وألقت به في ظلام دامس، ثم تحركت قدما أدهم العاريتين لتصيبا وجهي الرجلين الآخرين، ثم تولت قبضتاه إنهاء المهمة واستقرت أجساد الرجال الثلاثة بجوار زميلهما على سطح اليخت. وبهدوء توجه إلى مخزن اليخت حيث كان الرجلان الباقيان يكافحان من أجل سد الثقب الكبير، ولكنهما تجمدا عندما جاءهما صوت أدهم الساخر قائلا: ألم تسمعا رفقاؤكما؟ إنه كمين. ولم يستغرق الأمر أكثر من دقيقة واحدة. تأمل أدهم بعدها الرجلين وقد فقدا الوعي وسط الماء المتدفق وقال بسخرية: يبدو أن المافيا قد أصيبت بالغرور وأصبحت تهمل تدريب رجالها على الصراع بالأيدي العارية، أم إنه غرور الأسلحة الأوتوماتيكية؟ ثم صعد إلى السطح بهدوء وتناول مسدس الإشارة من كابينة القيادة وأطلق منه طلقة حمراء مضيئة، ثم ابتسمه ينظر إلى حيث الزورق الذي تقوده منى والذي بدأت تحركه واضحا من خلال الضوء الأحمر الذي أضاء المكان لحظات قبل أن تخمد طلقة الإشارة. وفوجئ السفير وزوجته التي ضمت ابنها في دور برجل طويل القامة عريض المنكبين وسيم الوجه يقف مبتسما على باب الغرفة التي تم احتجازهم فيها يقول باللغة العربية وبلهجة مصرية عامية: إذن فالجميع بخير، حمدا لله على سلامتكم يا سيدي السفير. تهللت أسارير السفير وزوجته وأخذ يصافح أدهم بحرارة، وصافحه أدهم وهو يقول: المقدم أدهم صبري للمخابرات المصرية في خدمتك يا سيدي السفير. ستصل زميلتي في الحال لتنقلكم جميعا إلى الشاطئ بإذن الله. صعد الجميع إلى سطح اليخت لاستقبال منى التي توقفت بزورقها البخاري أسفله وقالت بابتسامة إعجاب: سأضيف 7 أوغاد إلى رصيد خسائر المافيا يا سيدي. وفجأة قالت زوجة السفير بدور وهي تشير إلى البحر: يبدو أننا لم ننجو بعد، انظروا إلى هذا الزورق البخاري الذي يقترب. وفي نفس اللحظة التي سمع فيها الجميع صوت الزورق البخاري، تصاعد من بين الظلام صوت طائرة مروحية تقترب، وبدأ ضوءها واضحا وهي تشق طريقها في الهواء إلى اليخت الذي شارف على الغرق. 10. مطاردة في البحر. قال أدهم بهدوء وهو يشير إلى الزورق الذي تقوده منى، فليهبط الجميع إلى الزورق البخاري. أسرعت زوجة السفير تضم ابنها وتهبط إلى داخل الزورق البخاري، وما أن استقرت بداخله حتى تبعها السفير، وانتظرت منى حتى ينضم إليهم أدهم، ولكنه قال بهدوء وهو يتناول أحد المدافع الرشاشة الملقاة على سطح اليخت. انطلقي أيتها الملازم، لابد أن يصل السفير وأسرته إلى الشاطئ بأمان. صاحت منى بفزع، انضم إلينا يا سيادة المقدم، ثم أردفت بلهجة متوسلة أرجوك. قال أدهم بحزم، انطلقي أيتها الملازم، هذا أمر. ثم أعقب عبارته بإطلاق مدفع الرشاش على الطائرة المروحية التي فوجئ ركابها بالموقف. فحاول قائدها الابتعاد عن مرمر نيران، وصاح دون كاميلو من داخلها بفزع شديد، يا للشيطان، إن رجالنا يطلقون علينا النيران. صاح أنطوان الذي يقود الطائرة، اصمت أيها الغبي، إنه هذا الشيطان المصري، لقد نجح في احتلال اليخت، ولابد أن هذا الزورق البخاري الذي ينطلق مبتعدا يضم السفير وأسرته. ارتفع صياح دون كاميلو وهو يقول بذعر، ماذا نفعل يا أنطوان؟ أنهاجم هذا الرجل أم نطارد السفير؟ دار أنطوان دورة واسعة مبتعدا عن اليخت ويقول بابتسامة ماكرة، بل نحاول استغلال هذه الفرصة التي قد لا التي لا تسنح مثلها أبدا. سأله دون كاميلو بدهشة، ماذا تعني يا أنطوان؟ ثم جحظت عيناه برعب عندما شاهد مسدس أنطوان المشهر أمام وجهه، وتوقفت صيحة فزع في حلقه عندما دوى صوت رصاصة القاتلة. كان أدهم في هذه اللحظة يتبادل إطلاق النار مع ركاب الزورق البخاري الآخر. كان ذهنه كله ركز على تدمير هذا الزورق الذي يضم رجال المافيا حتى لا يبادر إلى مطاردة الزورق الذي يهرب فيه السفير وأسرته والذي تقوده منى. ولهذا فقد وجه طلقاته كلها إلى حيث خزن الوقود بالزورق عبر غير عابئ بالرصاصات التي انطلقت حوله. وأخيرا انفجر الزورق البخاري وتناثرت أشلاؤه على مسافة بعيدة حتى أن بعضها أصاب اليخت. وابتسم أدهم بسخرية وقال، والآن سنضيف زورقا بخاريا وبضعة رجال إلى قائمة الخسائر الخاصة بالمافيا. ثم التفت إلى زورق النجاة البخاري المعلق بجانب اليخت وقال، ثم نلحق بالملازم منى قبل أن تتركها الطائرة المروحية. أخذ أنطوان يدور حول الزورق الذي تقوده منى وهو يبتسم بشراسة وخبز قائلا لنفسه، يا لها من ليلة موفقة يا دون أنطوان، ستحول إلى بطل في أعين رجال المافيا، ستحبط محاولة إطلاق سراح السفير وأسرته، تلك المحاولة التي راح ضحيتها دون كاميلو المسكين عندما أصابته رصاصة الشيطان المصري. ثم أطلق ضحكة وحشية عالية وتناول ميكروفون جهاز اللاسلكي الموضوع أمامه وقال، هنا أنطوان مافيوزا، لقد هاجم الشيطان المصري أتم صبري اليخت صوفيا وتسبب في مقتل دون كاميلو المسكين ومسرع بعض رجالنا. سأحاول إحباط محاولة هرب السفير وأسرته في زورق بخاري، وعليكم انتظارهم على الشاطئ. ووضع الميكروفون وهو يعود إطلاق تلك الضحكة الشيطانية في نفس اللحظة التي دارت فيها منى بالزورق دورة كاملة محاولة الهرب من الطائر التي تطاردها بإصرار. واقترب منها السفير وربط على كتفيها قائلا بهدوء، هل تحملين مسدسا أيتها الملازم؟ قالت منى تركز بصرها على عدادات السرعة، نعم يا سيدي السفير، في هذه الحقيبة الصغيرة، هل تجيد استخدامه؟ ابتسم السفير بهدوء وتناول المسدس من حقيبة منى وتأكد من استعداده للإطلاق، ثم صوبه للطائرة التي تطاردهم بإصرار وأطلق النار. فوجئ أنطوان بالرصاصة التي احتكت بزجاج الطائرة الأمامي، ولكنه ابتسم بشراسة وقال، إذن فهناك من يجيد إطلاق النار على سطح الزورق، حسنا سنرى كيف يواجه بمسدسه المدفع الرشاش الذي زودنا به الطائرة. وأعقب قوله بضغطة على زر إطلاق الرشاش وانطلقت رصاصته لتتناثر حول الزورق. فصاحت منى وهي تحاول زيادة سرعة انطلاق الزورق برغم وصولها إلى الحد الأقصى، رباه هذه الطائرة المروحية مزودة بمدفع رشاش، كم كنت أتمنى لو أن أدهم معنا في هذه اللحظة. وقبل أن تكمل منى عبارتها أضاءت السماء بضوء أحمر ظهر من خلاله زورق بخاري يندفع بتهور نحوهم. فصاحت منى بفرح، حمد لله إنه أدهم، سننجو يا سيدي السفير، سننجو يا سيدتي، صدقوني. ظهر الشك على وجه زوجة السفير وهي تضم ابنها بفزع، على حين قال السفير وهو يبتسم بهدوء، أشعر أن ثقتك بهذا الرجل في محلها أيتها الملازم، فهو أشجع رجل قابلته طوال حياتي، حتى أن الإنسان يشعر بالإطمئنان لمجرد وجوده بجواره. انطلق أدهم نحو الطائرة المروحية، وهو يقود الزورق البخاري بيد واحدة وبسرعة جنونية، ويده الأخرى تمسك بمدفع الرشاش يطلق منه النيران باستمرار على الطائرة. ولكن أنطوان لم يحاول رد الطلقات، وإنما قال بابتسامة ماكرة: أنت حسن الحظ أيها الشيطان المصري، فلولا أنني أريد بقاؤك حيا حتى أنسب إليك مصرع دون مايكل أيضا لدمرت زورقك بمدفعي الرشاش. ثم أطلق ضحكته الشيطانية وأسرع مبتعدا بالطائرة وسط دهشة الجميع، حتى أن السفير هتف ويتابع ابتعاد الطائرة قائلا: هذا مذهل، لقد هربت الطائرة المروحية مزودة بمدفع رشاش قوي من أمام رجل واحد ممسك بمدفع رشاش يدوي ويقود زورقا بخاريا بمهارة في الوقت نفسه. لا أظن أحدا يصدق هذه القصة حتى لو أقسمت لهم بأغلظ الأيمان. ابتسمت منى وقالت وهي توقف محركات الزورق البخاري: من الأفضل أن يظل هذا الأمر سرا يا سيد السفير. وفي نفس اللحظة توقف زورق أدهم بجوارهم وقفز منه إلى زورقهم وقال مبتسما: أرى أن الجميع بخير حتى الآن، حمدا لله. ثم ابتسم بسخرية وهو يقول: والآن بقيت أمامنا مشكلة الوصول إلى السفارة المصرية بسلام. 11. الموت على الشاطئ. أوقف أدهم محركات الزورق البخاري وتركه ينزلق بهدوء مقتربا من الشاطئ، وأخذت عينا أدهم تفحصان المكان بدقة وسرعة وهو يحرك عجلة القيادة بمهارة، إلى أن اصطدم قاع الزورق بالشاطئ. فقفز أدهم وعاون زوجة السفير على الهبوط، وبعد دقائق كان الجميع على الشاطئ. فتلفت أدهم حوله ثم قال بصوت خافت: سأحاول البحث عن وسيلة مواصلات تقلنا جميعا إلى السفارة المصرية. وفجأة ظهرت أضواء تقترب من الشاطئ وصاحت منى: يا إلهي، يبدو أنهم يقصدوننا. قد طب أدهم حاجبيه ثم أشار إلى صخرة قريبة وقال بلهجة آمرة: يختبئ الجميع خلف هذه الصخرة وسأحاول صرف الانتباه عنكم. أسرعت زوجة السفير تطيع الأمر وهي تحمل ابنها الصغير، وترددت منى على حين اقترب السفير من أدهم وقال: دعني أعاونك أيها المقدم، فكرامتي تأبى أن أختبئ خلف صخرة وأتركك لتعرض حياتك للخطر من أجلنا. ابتسم أدهم وقال: معذرا يا سيدي يا سيد السفير، لكن هناك ما هو أهم من هذه المشاعر النبيلة، إنها كرامة مصر بأكملها يا سيدي، وهذا يقتضي أن تصل إلى سفارتك سالما مهما كان الثمن. أطرق السفير بصمت ثم توجه بهدوء ليختبئ خلف الصخرة. أما منى فأمسكت بيد أدهم وقالت بعين دامعة: لا أعتقد أن هذا ينطبق علي يا سيدي، فأنا أعمل في المخابرات الحربية مثلك تماما. قال أدهم بهدوء وهو يمسك بيد منى في رقة لم تعتدها: ليس هناك وقت لشرح الموقف يا عزيزتي، لكنني أطلب منك بصورة شخصية أن تطيعي هذا الأمر. صارت قطرة دمع من عين منى واستدارت لتخفي دموعها وهي تتجه بصمت إلى الصخرة، وتابعها أدهم ببصره حتى اختفت خلف الصخرة. ثم تنهد وأخرج مسدسه وتحرك بخفة الفهد نحو أضواء السيارات التي اقتربت، ثم رفع مسدسه وأمسك مقبضه بكلتا يديه، وبهدوء وجرأة أطلق النار على مصباح السيارة الأولى، ثم استدار وانطلق يجري بأقصى سرعة يمكنه الانطلاق بها مبتعدا عن الصخرة التي تختفي وراءها منى والسفير وأسرته. أسرعت السيارات الثلاثة تطارده بجنون وركابه يمطرونه بالرصاص، ولكنه قفز بداخل غابة صغيرة من الأشجار المتشابكة عجزت السيارات عن التوغل فيها، فقفز ركابه إلى داخل الغابة ولم يبق بداخل السيارات سوى سائقيها الذين أضاءوا الأنوار يساعد زملائهم في العثور على أدهم. وتوقف مانيان عن البحث فجأة وأمسك بيد أقرب الرجال إليه وهمس في أذنه قائلا: اسمع، هل تستطيع أن تفسر لي السبب الذي يدفع هذا الشيطان لمهاجمتنا بهذه الجراءة بدلا من أن يختبئ؟ قد تبرج الحاجبي مفكرا ثم هز رأسه بيأس، فتابع مانيان قائلا: فليقطع ذراع إن لم يكن السفير مختبئا في المكان الذي كان يقف فيه هذا الشيطان، لقد فعل كل هذا ليصرف أنظارنا عنه. ابتسم الرجل بشراسة وقال: أنت عبقري يا منياني، دعنا نذهب إلى هناك ونقبض على السفير. هل أستدعي الرجال؟ غمز منياني بعينيه وقال: بل سنذهب وحدنا يا صديقي، سنحصل على الجائزة دون أن يشاركنا فيها الآخرون، ولندع هذا الشيطان لباقي الرجال، لن يستطيع أن يتغلب على 10 رجال وحده حتى لو كان إبليس نفسه. وصل الاثنان إلى حيث الصخرة التي يختبئ وراءها الجميع، وقال منياني وهو يتلفت حوله: المكان يبدو خاليا، ولكن لدي شعور قوي بأن السفير يختبئ هنا. حبس السفير وزوجته منى أنفاسهم خشية أن يشعر المجرمان بوجودهم، ووصل إلى مسامع الجميع صوت طلقات نارية متتابعة من الغابة القريبة. فوضعت منى يدها فوق فمها تختم صيحة خوف كادت تفلت منها، على حين قهقهت منياني ضاحكا وقال بشراسة: يا لها من موسيقى عذبة، إنها تحية من رفقائنا تثبت إنهم نجحوا في القضاء على الشيطان المصري. أخمضت منى عينيها بألم، وشعر السفير بالدماء تفور في رأسه، وانحدرت الدموع على خد زوجة السفير. وفجأة انفجر الصغير باكيا كأنه يشارك الجميع الحزن، وحاولت أمه إيقاف صراخه وبكائه، ولكن الصوت كان قد وصل إلى مسامع منياني وزميله، فقفزا إلى خلف الصخرة وابتسم منياني ببشاعة وهو يصوب مسدسه إلى الجميع قائلا: يا له من صيد ثمين، ترى هل في مسدسي رصاصات تكفي للتخلص منكم جميعا؟ قهقها زميله ضاحكا وجذب كل منهم إبرة مسدسه. 12. المفاجأة. خيل لمنى أنها تحلم، وشهقت زوجة السفير بدهشة، على حين تمتم هو بكلمات مذهولة عندما انقض أدهم كالنمر على منياني، وكال له لكمة لو أصابت صخرا لفتتته إلى ذرات صغيرة، ثم قفز في الهواء ليركل المسدس الذي يمسك به الرجل الثاني، ثم يوجه إلى وجهه ثلاث لكمات متتالية. سقط الرجل بعدها فاقد الوعي، فصاحت منى بمزيج من الدهشة والفرح: أدهم، حمد لله إنك بخير، كيف هربت منهم؟ وعانقه السفير وهو يقول: لم أسعد في حياتي قدر ما سعدت بنجاتك أيها الرجل، لقد حققت المستحيل. ابتسم أدهم وضحكت منى، على حين بكت زوجة السفير بكاء حار من شدة التأثر، وقال أدهم بلهجته الساخرة: لقد قفزت وسطهم وتحدثت بالإيطالية بحماس، والعجيب أن أحدا منهم لم يتنبه إلى أنني لست واحدا من رجال المافيا، كانت حواسهم كلها مركزة للبحث عن رجل مختبئ، ولم يتصور أحدهم أن هذا الرجل بينهم. وخلقت جوا من الارتباك حتى أن أحدهم أطلق النار على ثلاثة من زملائه، وتكفلت أنا بالباقين واحدا بعد الآخر. ضحك السفير وقال وهو يربط على كتف أدهم: إنك تتحدث ببساطة كأن الأمر لا يعد مجرد نزهة بسيطة، ألا تعلم أن ما تفعله يعد في نظر العديدين مستحيلا؟ ضحكت منى وقالت: بل يعلم هذا جيدا يا سيدي، نحن نطلق عليه لذلك اسم رجل المستحيل. ابتسمت جوزة السفير وقالت بصوت عذب: إنه يستحق هذا اللقب عن جدارة أيتها الملازم. قال أدهم ويتحرك بهدوء: أعتقد أنه من الأفضل أن نندس جميعا في إحدى السيارات وننطلق إلى السفارة. ابتسمت منى وقالت وهي تتحرك خلفه ممسكة بذراعه: نعم يا سيدي، سنطيع أوامرك بلا مناقشة. انطلقت السيارة بسرعة نحو العاصمة الإيطالية، وتعمد أدهم اتخاذ الطرق الجانبية، وسمع صوت منى وهي تتنهد قائلة: تصور يا سيدي، الساعة تشير إلى 3:30 صباحا، أي إنه لم تمض إلا 24 ساعة منذ أن وطأت أقدامنا الأراضي الإيطالية الأول مرة، أعتقد إن هذه أسرع مهمة أنجزناها حتى الآن. ابتسم أدهم وقال وهو يجتاز مدخل روما: ما زالت أمامي مهمة أخرى يا عزيزتي، بعد أن يصل السفير بسلام إلى سفارته، مهمة شخصية. أطل الفجر على نادي القمار الذي يملكه دون مايكل، الذي وقف في منتصف غرفته، وقد ظهر مزيج من الحزن والغضب على وجهه وهو يتأمل جثة شقيقه: لن يفلت هذا الشيطان من يدي حتى لو اضطررت لاحتلال مطار روما ومنع أي أجنبي من مغادرة إيطاليا. قال أنطوان ويتظاهر بالحزن: لقد أطلق هذا الشيطان رصاصته على كابينة القيادة وأصاب دون كاميلو إصابة قاتلة، ولم أستطع إسعافه بسرعة، ففاضت روحه. وفجأة سمع أنطوان صوتا ساخرا يقول من خلفه بالإيطالية: عجبا، ورغم أنني أطلقت النار على ذيل الطائرة فقط أيها الوغد. اتسعت حدقتا دون مايكل دهشة، واستدار أنطوان بحدة، وتحرك الرجل الذي يقف بجوار دون مايكل محاولا الوصول إلى مسدسه، ولكن ابتسامة أدهم الساخرة وذلك اللمعان المخيف في عينيه سمر الجميع في أماكنهم. وضغط دون مايكل على أسنانه وقال بغيظ وهو يحدق في المسدس الضخم الذي يمسك به أدهم: كيف نجحت في الوصول إلى هنا هذه المرأة أيها الشيطان؟ هز أدهم كتفيه ببساطة وقال: كنت أخبر كل من يقابلني بكلمة السر، تركني الجميع أتحرك بحرية. قطب أنطوان حاجبيه وقال بشك: كلمة السر، ومن أخبرك بها؟ ضحك أدهم وقال: إنكم تسرفون في استخدامها، حتى إنه من الغباء ألا يعلمها الجميع أيها الوغد. دق دون مايكل على مكتبه بقوة وقال هادرا بغضب: لن تخرج من هنا حيا أيها الرجل، لن تخرج حيا بعد أن قتلت أخي. رفع أدهم ذراعه وقال بهدوء: كفى يا دون مايكل، إنني لم أقتل أخاك وإن كنت أعلم اسم قاتله. ضحك أنطوان ضحكة ساخرة وقال: وهكذا تكذب ببساطة أيها الرجل وتحاول الهروب من تهمة مقتل دون كاميلو. ألم تطلق عليه نيران مدفعك الرشاش عندما كنا نحلق فوقك بالطائرة؟ ابتسم أتم ابتسامة ساخرة وقال: ها قد أوقعت بنفسك أيها الوخت. ثم التفت إلى دون مايكل وقال: اقترب من جثة أخيك يا دون، وانظر جيدا إلى موضع إصابته. ألا ترى بقعا من اللون الأسود تلطخ مع حول ثقب الرصاصة؟ شحب وجه أنطوان وقطب دون مايكل حاجبه ويقول: نعم، إنها تبدو واضحة، ولكن هذه البقعة لا تحدث إلا. صاح أنطوان بذعر: لا تلتفت إلى ما يقوله يا دون، إنه يحاول أن. رفع دون مايكل رأسه إليه وصاح بقسوة: يحاول ماذا يا أنطوان؟ هذه البقعة لا تحدث إلا إذا أطلقت الرصاصة من مسافة قريبة جدا، وليس عبر زجاج كابينة القيادة. هل كان معكم رجل ثالث يا أنطوان؟ تكلم أيها الوقت قبل أن أنزع لسانك. بدأ وجه أنطوان كأنه قد خلى من الدماء عندما جذبه دون مايكل من سلطته بقوة. وخفت صوت أنطوان وارتعد وهو يرتفع ذراعيه متوسلا ويقول: لا تصدقه يا دون، أرجوك. ثم انهار وانهمرت الدموع حتى خنقت صوته وهو يبكي متوسلا: الرحمة يا دون، الرحمة. صاح دون مايكل بقسوة وهو يهزه بقوة: الرحمة، تطلب الرحمة الآن يا أنطوان بعد أن قتلت كاميلو؟ هل تجرؤ على طلب الرحمة؟ ثم ابتسم ابتسامة متوحشة ويقول: بل سأذيقك أبشع أنواع العذاب قبل أن أقتلك أيها التعس. سأجعل منك عبرة لكل من تسول له نفسه الحصول على زعامة المافيا بالقتل. ستتمنى الموت ألف مرة يا أنطوان، وستلعن في كل مرة هذا الرجل الذي أوقع بك هذا الشيطان المص. وكان قد رفع يده إلى حيث يقف أدهم، وسقطت فكه السفلي ببلاهة عندما وجد المكان خاليا، فصاح بالرجل الذي يقف بجواره: بحق الجحيم، أين ذهب هذا الشيطان المصري؟ هز الرجل رأسه بأسى وقال: لقد انصرف يا دون، أخذ مسدسي وانصرف عندما كنت أنت مشغولا بكشف أمر أنطوان، هل نتعقبه يا دون؟ صمت دون مايكل قليلا ثم أشاح بذرعه قائلا: دعه يذهب، فأنا مدين له مرتين، مرة عندما أنقذ حياتي، ومرة عندما كشف هذا الخائن أنطوان. ثم قطب حاجبيه وقال: دعه يذهب، وليذهب دون ريكاردو وانتقامه إلى الجحيم. ستنهار سمعة المافيا لو واصلنا هذه المطاردة، إن مثل هذا الشيطان المصري يحتاج إلى ما هو أقوى من المافيا نفسها لهزيمته، إنه رجل يحقق ما كنا نظنه مستحيلا. 13. الختام. قفز مدير المخابرات من مقعده واحتضن أدهم قائلا بصوت بادي السعادة: ما أسعدني بمقابلتك ثانية يا رجل المستحيل، ما أسعد الإدارة كلها بعودتك سالما. ثم صافح منى بحرارة وهو يقول: حمد لله على سلامتك أيتها الملازم، لقد حققت ما سويا المستحيل هذه المرة. وعاد يجلس إلى مكتبه ويدعو الاثنين للجلوس وهو يتابع قائلا: لم أصدق عيني وأنا أقرأ البرقية التي أرسلها السفير، صحيح إن اعتدت مفاجأتك أيها المقدم، حتى إنني لا أتعجب من هزيمتك للمافيا بأكملها ولإنقاذك المدهش للسفير وأسرته، ولكن أن يتم كل هذا في أقل من 24 ساعة، هذه هي المفاجأة، لقد حطمت حاجز المستحيل نفسه هذه المرة. ابتسم أدهم بتواضع وتخضب وجه منى خجلا وقالت: يا سيادة المقدم، لا يؤمن بالمستحيل يا سيدي. ضحك مدير المخابرات وقال: نعم أيتها الملازم، نعم، أنتما سويا تشكلان فريقا رائعا. ابتسم أدهم وغمز لمنى بعينيه فابتسمت بخجل وأطرقت تداري سعادتها الفائقة. تأبطت منى ذراع أدهم في أثناء خروجها من مبنى إدارة المخابرات وسألته: الشيء الوحيد الذي لا أفهمه يا سيدي هو كيف علمت أن أنطوان قتل دون كاميلو؟ ابتسم أدهم وقال بهدوء: لم أكن أعلم هذا، حتى سمعت أنطوان وهو يبرر سبب مصرع دون كاميلو، لم يكن هناك سبب يدعوه للكذب إلا إذا كان في الأمر سرا ما، وربطت هذه السر بهذا بسرعة بابتعاد الطائرة المروحية غير المفهوم عندما هاجمتها بالزورق البخاري، وكان من السهل استنتاج الباقي. ضحكت منى وقالت: إنك تذكرني بشيرلوك هولمز هذه المرة يا سيدي. ابتسم أدهم بهدوء وقال: أولا لا داعي لكلمة سيدي هذه إلا في أثناء العمل، وثانيا أين تحبين تناول العشاء هذه الليلة؟ توقفت منى مندهشة وقالت: هل تعني أنك ستدعوني إلى العشاء دون أن يكون ذلك ضمن خطة ما؟ ابتسم أدهم وقال: هذا صحيح. قطبت منى حاجبيها وقالت: هذا غير مفهوم، هذا ثاني شيء غير مفهوم. ضحك أدهم وقال: ما الشيء الأول؟ قالت منى: الشيء الأول هو لماذا ذهبت إذن إلى نادي القمار ما دمت لم تكن تعلم بمصنع دون كاميلو؟ قال أدهم بهدوء وهو يفتح باب سيارته لمنى: كنت أفكر في السبب الذي دفع قائد الطائرة للهروب من مواجهتي، والآن